الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم شهر صفر والذي لمح الله له في آياته المباركات حيث كان العرب في جاهليتهم يستثقلون تتابع الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم يستثقلون ذلك حتى يتابعون الحرب والإغارة على بعضهم البعض فكانوا يحلون المحرم عاما ويحرمونه عاما ويبادلون بينه وبين صفر فأنزل الله قرآنا كريما يثبت لهم باطل فعلهم وكفر من يصنع ذلك الصنيع. إخوة الإيمان والإسلام هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم نأنس بتلاوته ونطيب أفئدتنا بقراءته ونطيب آذاننا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء بدءا من الآية 100 يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي رضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في وقد وقع أجره وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكتب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك

وعليها وبها نبعث إن شاء وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم ومن قصد الكريم فلا سواك للمضطر عون إذا ما نزلت جيل كرب العظام وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام فجد العفو واغفر لي ذنوبي إذا منا يوم الدين قاموا فجب العفو واغفر لي ذنوبي إذا من الناس يوم الدين قاموا لجأت إلى رحابك مستجيرا فمنك الأمن ربي والسلام يا رب لجأت إلى رحابك مستجيرا فمنك الأمر ربي والسلام يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبعد إخوة الإيمان والإسلام فقد أذن الشيخ إبراهيم الجهري لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأديات الدينية وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي الفجر مصداقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها إخوة الإيمان والإسلام وها نحن يضلنا شهر صفر ولقد وقعت في هذا الشهر كثير من الأحداث عبر تاريخ الدعوة الإسلامية ففي هذا الشهر من السنة الرابعة من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رجال عيونا على قريش مع رهط جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من يفقههم في الدين فأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري فخرجوا يسيرون الليل ويكمنون النهار حتى إذا كانوا بالرجيع غدر بهم أولئك الرهط ودلوا عليهم هذيلا قوم سفيان ابن خالد الهزلي الذي كان قد قتله عبد الله بن أنيس فنفروا إليهم فيما يقرب من 200 رام واقتفوا آثارهم حتى قربوا منهم فلما أحس بهم رجال السرية لجأوا إلى جبل هناك فقال لهم الأعداء انزلوا ولكم العهد ألا نقتلكم. فنزل إليهم ثلاثة اغتروا بعهدهم وقاتلهم الباقون ومعهم عاصم غير راضين بالنزول في ذمة مشرك، فقتلوا واحدا من هؤلاء الثلاثة والاثنان باعوهما بمكة ممن كان له ثأر عند المسلمين وهناك قتلا. وقد قال أحدهما وهو حبيب بن عدي حين أرادوا قتله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ومزعي. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكرابي، يقام بعدها للصلاة التي يومنا فيها الشيخ أشرف عبد الفتاح المكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم